Vaccination is good. You see more. طبعا مهم جدا ان انا اعمل كنترول للمرض. خدت كتير قوي في الامراض حاجه اسمها كنترول سانيتري اند هايجينيك ميجر. يس. معظم الامراض بالذات الفيروسيه يقول لك كنترول سانيتري فيروس سكيورتي اند هايجينيك ميجر. حتى لو قلنا كتبتها في كل الامراض هيقول لك لا، لان طبعا هي معناها ده ما دخلش ثلاث وليد على الحياه. ومعناها ان انا ما عنديش اي فيزيك في البيت في وقت من الاوقات استبدل فلوس اي مصدر من مصادر العقبه هتبقى بالنسبه لي مشكله. وايد بيزنس موديل اي حاجه من دي هتبقى مصدر العقبه. يبقى انا بس لسه بدري قد بيزنس بيزنس بيزنس قد هيزيد المشكله. الفاكسينيشن مهم جدا بالنسبه للطيور، ومعناها ان انا بحصل الطيور دوت من البوليشن اوف سبستانس عباره عن بيولوجيكال سبستانس. معنى كلمه فاكسينيشن معناها انكوبيشن اوف بيولوجيكال سبستانس للطائر عشان يعمل انديوز للاميونتي، سواء كانت اميونتي هي من نوع اكتف او غير. فبيقول ان الفاكسينيشن مهم بالنسبه للامراض الفيروسيه. محتاجه فاكسينيشن الامراض البكتيريه يبقى نادرا ما بنحتاج فيها فاكسينيشن، لان الكوره لو بايظه الامراض اللي بتحتاج فاكسينيشن المايكوبلازما الكوكسيديا فيها برضه كبروتوزوا برضه فيها فاكسينيشن، لان الكوكب الوحيد اللي بيحتاج فاكسينيشن ضروري هو الفيروس. فاذا الفيروس من القوات الاساسيه ليها والكنترول بتاعها الايه؟ الفاكسينيشن. وفي برانش من الفاكسينيشن اسمه الايميرجنس فاكسينيشن، بنضطر بعض الامراض دي من الايميرجنس فاكسينيشن زي النيوكاسل. زي النيوكاسل والايرن سكين والبوكس والدفايرن والدرايتس. الامراض دي بعمل فيها الايميرجنس فاكسينيشن يعني تحصين اضطراري، ولكن لها شروط ان الطائر ما يكونش سيت بير، لازم يكون لبس لحد ما. وفي نيوكاسل التطبيق ده يكون عن 80% من الطائر لبس، يعني يكون هي سليم. ايمرجنسي فاكسينيشن. فانا بضطر اعمل ايمرجنسي فاكسينيشن تحصين اضطراري لبعض الامراض. يبقى اول حاجه في الفاكسينيشن الاضطراري للفاكسينيشن ان انا داخل عن طريق الفاكسينيشن للامراض بريدكتيف ميديسين، اسمها بريدكتيف ميديسين. ومعناها ان انا بعمل انكريشن لبيولوجيكال سبستانس الماده اللي هي للطائر بحيث ان هي تبقى انفيوز في الكوميونتي عند الطائر ده. بالنسبه لايه؟ للفاكسينيشن. الفاكسينيشن طبعا له شروط كتير وله عوامل بتاثر عليه. الدليل ان انا هقول في ان في حاجه اسمها فاكسينيشن ايه يا جماعه؟ فاكسينيشن فيلير واسبابها كتير ممكن تاثر على الطائر. حته الفاكسينيشن فيلير دي واسبابها بس كنت في سؤال جاي لك عن الفاكسين مثلا لو ممكن الايتمز بس اللي انا هتكلم فيها على كل فاكسينيشن فيلير في ثلاث صفحات. يعني عشان اتكلم على كوز كل فاكسينيشن فيلير هتكلم في ثلاث صفحات على مين؟ هنقول بس قبل ما ابدا الموضوع. فاذا اسبابه كتير جدا، حاجات راجعه للفاكسين نفسه، حاجات راجعه للديسبيليريا، حاجات راجعه للانفايرمنت وحاجات راجعه للطائر. ماشي؟ ف اسباب كتير بتسبب الفاكسينيشن فيلير دوت. وبنقدر نقول في النهايه ان يعني بنقدر نعمل كاتش بسبب او اثنين، ولكن مش كل الاسباب بنقدر نقويها. الطائر بالنسبه للاماكن بتاعه عشان الميون سيستم بتاعه محتاج ان انا اكلمك على البرايمري فيل كود. ايه البرايمري فيل كود اللي بتاعك؟ بتاع الجرسه ولا ايه؟ الجرسه ولا يا جماعه؟ الصيد. البرسه مسؤوله عن الهيومن كوميونتي، فيها دي سيل والمكان بتاعها كان حته البرسه مكان سيل. دورسال توب الويكا او اوفر الويكا. فالطائر لما يقوم كده تلاقي فوق الويكا ماشي، لما يكون من الهيومن كده ومشرحينه هتلاقيه لا تحت ايه؟ تحت البرسة. فالبرسة عبارة عن الفويت اورجن، عبارة عن الفويت فوليكل، كل الفويت فوليكل تحتها على الجينيسوسايد. الجينيسوسايد بتعمل انتدكشن للمين؟ للانتي بوديز اللي هي مسؤولة عن الهيومرال اميونيتي. اذا للطائر الهيومرال اميونيتي والسيلولار اميونيتي اللي هي المناعة الخلوية. المناعة الخلوية بتبقى على طريقة تي سيل اللي مسؤول عنها في البرودكشن مين؟ السايموس جلال. السايموس جلال اللي قلنا وانت بتشرح الكتاب لابد ان انت تكون عارف مكانها، عباره عن 5 ل 7 بير، الخمسه بير اساسيين والاثنين بير اللي هم فوق الخمسه بيبقوا ايه؟ انفلوستنت. يعني ايه انفلوستنت؟ يسر ماشي، يعني ممكن يكون موجودين او لا. عباره عن لوبيليتد كده، لوبيليتد جلال موجوده في حلقه جنبيه بتعمل ايه؟ لازم تبقى انت بتشرح تلاقي مكان فين هو. عشان سعادتك الزرافه بتاعتك بتقطع السنه دي مش الشطاره بتاعتك ده الكلام بس فاضي. حاجه اقول لك مثلا على في التشريح بتاعي، لان انت هتعرض للتشريح للبوكس سواء كلمه اول او كلمه ثانيه. في ناس بتحرق كلمه اول في سنه من السنين، يعني 16 سنه دلوقتي في سنه 16 كنا بنضيف على اولانيه، بنضيف على اولانيه اللي هي ايه؟ اول بيت هنختار الكليه. يعني 16 سنه بنمتحن فجاه نعمل نوع من الامتحانات بتشتغل بتاعتها كلها بنضيف عليها. في امتحان في الترم الاول اخر السنه مفيش، في شيفت الاول في شيفت الثاني، هي في فلوس في الترم الثاني مش بنحاول، فكل انواع الامتحانات نوعيه. فانت معرض ان انت يجي لك برضه فلوس، مفيش فهم مش مشاكل. فانا لما اسالك على الحاله اقول لك فين البالانس، فين الفرقيه، فين البريك يا بير وفين الساينس جلام. فاناتومي في الاول لما انت ما تديش الاناتومي خلاص فانت خدت كوره خلاص ماشي، هتاخد البيك زيرو واقول لك ماشي. ما شفناش تشرح بتقول على هو طب ده لا كلام مش جميل عشان هزعلك برضه من جديد، لان انت اصلا مش هتستفيد معايا. وهبقى اقول لك فين الكورسات بتاعتك مش هلاقي حد من فيها. هقول لك فين النص بتاعك الصغير قد كده بس في الشنطه بتاعتك، لان انت جاي سيشن برضه مش فاهم ان انا مش هلاقي حاجه معايا جاي بس تستظهر في ضمن الكومنتات هاي. شو بقى اللي بيحصل؟ سيكشن كام؟ البس بطل معايا، روح هات بطل البيت معايا. شو بقى اللي بيحصل؟ بيحصل ولا ما بيحصلش؟ ما بيحصلش. خلينا بقى في السيكشن. في حلقة من آخر السيكشن كده تشوفوا الاماكن اللي فيها، ويا ريت تعرفوا الاماكن اللي كله بريك الهيد والسلايد بتاعك. تحط طبعا بريك البي ام وخلاص كده ماشي. هو لسه في جزء بي ام بس في التست بتش كده هنقول لكم برضه في ايه؟ في سيكشن استكشاف. فمعناها ان كل الاوردر لازم تكون عارفه وعارف مكانها فين. اساتذتنا بقى كل اللي يجي الامتحان بقى بالشكل اللي هم عاوزينه شيك او غيره ده حاجه بقى تفتح لهم. لكن انت داخل الاستكشن وطلب من حضرتك طيب بقى. ف مطالب ان انت الحاجه اللي تيجي تعرف فيها ايه؟ تعرف البي ام وتعرف الايزو وكده، ما شفتوش حاجه في السنه خالص. شفنا 3 بطاقات ايزو طيب نكمل بقى. يبقى اذا البرايمر والفويت اوردر عندنا يا جماعه مسؤوله عن المناعه، عندنا البرسل وعندنا الايه؟ الساينس كمان. في بقى حاجات سكندر للفويت اوردر، في الانسولين وبقيه الفيروس جاكسون والكيلو سيكا كورس. عارفين مكان الكيلو سيكا كورس فين؟ عند الجنكشن ما بين الكيلو والسيكم خلاص. وفي نهايه الشيوش في حاجه اسمها ديوك سايد دايفكتيفر. كل الكلام ده لازم تحطه في الكلام ده. تعرفوا الاورجن في حته فوق الاورجن كمان نشوف الليشو، لان انا مش هاجي في الاورجن. في الاورجن في ليشو في امور ماشي. ده انت تعرف الاورجن الاول بعد كده الليشو بعد كده اللي هي الامور. بعد كده هنتكلم عن ميكانيزم الكوميونتي بقى. يبقى احنا في الاول قلنا ان اهم مبروك اللي نقدر ان احنا نعمل بريفنشن له عن طريق الفاكسينيشن هو مين؟ الفيروس. فعندنا النيوكاس، عندنا الاي جي تي، وفي كل الانفيه عندنا في الخير كتير بفعل حسين موجود، وبنحصل نعمل فاكسينيشن بروجرام. الكيلو اللي هو فاكسينيشن بروجرام هتكون المفروض معينة حسب فرق معين داخل المزرعة. يعني أنا مش هقول إن أنا في كل المزارع لازم أحصل أي كتير، لازم أحصل أي بي، لازم أحصل أي كتير، لازم أحصل بوكس مثلا في الكلو. الأي دي بالذات يقول لك إن في مزارع الدولة لا إنها طريقة موجودة وتحصل ولا لا. في هيستوري للمرض موجود داخل القطيع ولا لا. أنا الفاكسينيشن بروجرام مش هجمع كل الأمراض اللي لازم أحطها في الفاكسينيشن بروجرام بتاعي، ولكن لها شروط أساسية. هي الشروط دي هي إن أنا أكون القطيع بتاعي دوت معرض للإصابة، زي مثلا ما يكون في مزارع جنبي قريبه مني في مهات او غيرها، في مزارع محصنه، في اوت بريك حصل للمرض في مكان وخاصه لامراض الاي تي في الكوكس. واضح الكلام؟ يبقى مش كل الامراض لازم نحطها في الايه؟ في الاعتبار في الفاكسينيشن والنظام بتاعها. ما تجيش متاخر ومن غير ضبط ومستحبط. في الاخر عايز تخش بالعافيه. مش مشكله طلبه. حصل كده لان انا لسه شارب معاك. كل بعض لديك بالمرة عندي مضاربة في وجودكم تعيز أكبر كم ثلاثة الميكانيزم والميلك عندنا كم نوع من الميلك اللي معهم في التشاور ده اللي أنا أقول بيقوله المسلمة في أكسب الميلكي وفي إيه؟ بس الميلكي الأكتب ده ممكن عن طريق الفكشن عن طريق أكسب يبقى الطائر اللي ينزل فيها مقبل يكون إيه؟ الأنتوزوكس يبقى الطائر هو اللي بيطلق حتى بس إيه؟ بنفس سواء كان حصل الفكشن أو سواء إيه؟ سواء كان في فاكسين سيكشن كما هاي هتبتوز الفراغ بره المعمل في جبهة تانية مروها دي فالبس الكبيرتي بقى بيتبقى عن طريق الهيبة بجين سيرو يعني احنا لو بنحب الهيبة بجين سيرو بنعمل حاجة اسمها الهيبة بجين سيرو الهيبة بجين سيرو ده ممكن عزول التصريفة بس بس اي باي بصحي ومشين مرتين دول من بعض الزبور وبنجمع السيرو في النهاية السيرو ده بيبقى بيحتوى على الهيبة بنسميه هيبة بجين سيرو فالأنت السيرم ده مصدر يمين للأنت بادس ولكن تحتيها اللقاء الجاهز أنت بادس جاهز وبدأ اسمها جاسب إيه؟ جميل أو الطائر بيديك بشيكس السرارة بتاخد الميونيت بتاعتها من الهنز خلاص؟ وبقول إن دي عبارة عن مكتير من الميونيت بالنسبة للإنهيرت الميونيت بقى ده نوع تاني من المناعات في أقوال الميونيت وفي إنهيرت الميونيت ليش نكتب ان بقول في حاجه اسمها سبيسيس سبيسيفيك ديزيز سبيسيس سبيسيفيك ايه ديزيز زي الاي ان تي مثلا ما بيجي منين في تشيكن خلاص ما بتشوفش اي ان تي يجي منين للتبن يبقى دي انهيرتد اميونيتي او ريزيستنس للمرض على حسب السبيسيس على حسب البريد نقول المايكوبلازما مثلا انواع يعني حاجه هسميها المايكوبلازما انواع في مايكوبلازما جالو سيبتيكوم مايكوبلازما سيلوفي مايكوبلازما ايه قلنا الكلام ده كله احنا بنتكلم في الجيم انواع المايكوبلازما ايه مايكوبلازما جالو سيبتيكوم مايكوبلازما ايه سيلوفي ومايكوبلازما ميديا كريتس ميديا كريتس دي مقطع بيدل على مين سيرك التيرك ماشي فشفت مايكوبلازما ميديا كريتس بتيجي للتيرك بس لوحده خلاص بتيجي للتيرك بس فمايكوبلازما كان ست نوع مايكوبلازما سليمه بتيجي في تشيكن وفين وفي التيرك الاي دي بي سي اكتر من التشيكن خلاص النيوكاسل بيصير السبيشيز معظم السبيشيز الانفلونزا خلاص حتى مقطع ايه يعني دليل على ان هو بيصير معظم السبيشيز دي البولي فبنقول في حاجه اسمها سبيشيز سبيسيفيك ديزيز حتى كمان مثلا في الدارك فاير انترايتس بيقول ان هو بيصير اكتر من الجريتس مثلا من الضغط اللي هو المسكوت في ضهرك يبقى هاي مختلف فيه وبيصاب اكتر بالدارك فاير انترايتس قلنا في امراض الضغط كم مرض من البط خدوا امراض الضغط في النظري ثلاثه بس في مرضين اساسيين عندنا في امراض الضغط زي الاثنين هم مين هم يا جماعه؟ الضغط الاسترايتس وده ضغط ايه في البطاطس ده بقى البطاطس مين في الرمل نوم؟ صغير صغير ده بقى البطاطس مين في الرمل نوم؟ كبير طيب لما يكون حتى حي كل الفيروسات تدي الميونتي بيسموها الميونتي انتي بودز الميونتي او اللايف اكسبتانس او اللايف لاستنج ميونتي لاستنج ميونتي يعني استمراريه وجود الانتي بودز دي داخل الجسم الطاهر. هل كل الفيروسات شكل بعضها؟ كل التحصينات هتبقى شكل بعضها؟ ولا في امراض بتتحصن مره واحده وخلاص بتكفي؟ زي البوكس مثلا بضطر ان انا احصنه مره واحده وبيديني مناعه طوال مفيش فيها مشكله. لكن بالنسبه للنيوكاسل بضطر ان انا احصن مره واثنين وثلاثه لان الانتي بودز بتاعته بتختفي بعد فتره من الفترات وليكن بقى على حسب ايه اللود او الشالنج بتاع الفيروس اللي موجود في الفيلم او حسب الهيجين الكوشرز اللي موجودين. ماشي يا جماعه؟ يبقى الانتي بودز دي معناها ان وجود او استمرار الانتي بودز في الجسم الطاير بتختلف من فيروس لفيروس وبنقول ان في فيروسات مثلا زي الكاسل فتره بقاء الانتي بودز ده في الجسم الطاير بتبقى اقل مما تكون مثلا في حالات البوكس او في حالات الاي بي سي او الكوليرا. بنقول ان هي بتستمر لفترات طويله وبتختلف برضو عن اللايف اكسبيرينس. بنقول ان اللايف الكونسبت كوميونتي بتاعته بتبقى ايه؟ اسرع ولا ابطا من الانكتيفيتد؟ لو جينا عملنا زي مقارنه كده ما بين اللايف والانكتيفيتد نقول ان اللايف اسرع ولا ابطا من الانكتيفيتد؟ اسرع. يعني ايه؟ اللي يجي منها في الحلقه دي يعني تحصينات حيه زي ايه كده بدون مسكره؟ يسوش نعم؟ دي مسكره تحصينات حيه خدتها في المدرسه يسوش هيتش هاي نتيجة تحصيل حي ماشي نعمل ايه تاني؟ والنيوكاسل شو تحصيل حي؟ نعمل ايه تحصيل حي؟ كم نوع من تحصيل حي في الحالة في الجرامز؟ اتش نارو بسوط كم نوع من تحصيل حي؟ هيطلع اوت بريكس خلاص ويحصل فيها صوت منه لان الفيروس ده بيبقى دايما تحت ايه عشان يشيلك ريريس خلاص دايما الفيروس بيتحول فالبوزيشن ممكن يحول الفيروس في الوقت ده ونتيجه ان فيها صوت منه ويوز بيش ستاف ويخش الفيروسين مع بعض في نفس الشريه ينتج فيروس جديد وبالتالي يحصل وبينحرك بينك وبين اللي هو الايه البانديميك. البانديميك يعني بيتيح ان يحصل عدد كبير من الانفكشن من الهيومن بيتعمل بين الهيومن وبعضهم ان هو ما بيبقاش حد بين الهيومن وبعضه هو الانفلونزا وهو فيتال اصلا ليس شنو الريسبت؟ شنو مفيش الريسبت؟ طبعا في ايه؟ في اللغة الاسبرينت بتاعك طبعا هو طبعا يمكن الباكسين ضغط الفيروس. الفيروس هو حاجة اسمها انتيجينيس كونفيرجنس. لو انتوا فاكرين وشاطرين بقى الفيرولنس بتاعت النيوكاسل او المصروف بتاع النيوكاسل كلها مقسمة على حسب الفيرولنس ايه وايه وايه؟ فيلو جينيك فيلو لينتو ميزو لينتو جينيك فيلو جينيك تحصناف بناخد على اي واحد فيهم اللي ميزو اللينتو هو لينتو ميزو ميزو غلبهم يعني طيب حسن انا مصر انت مصر يعني ممكن اعمل الماس فاكسينيشن انديفيدوال فاكسينيشن كله مع بعض يعني ينفع اعطي كوماروف بالماس فاكسينيشن معايا الاول 70 كويس فاهمين اللي يبقى اذا بالنسبه للفاكسينيشن كم نوع في انديفيدوال فاكسينيشن وفي ناس فاكسينيشن ومعروف على سبيل المثال الانفلونزا بتحصل ناس ولا انديفيدوال انديفيدوال فاكسينيشن اللي انكتيفيتد بتحقق انجكشن اللي هو مين بتاع الانفلونزا سواء سرطان او انترا ماسكولا وكم نوع من الانفلونزا بتحصله على حسب السيستم بتاع الاتش في نوع في نوع في اثنين اتشماي اتش اي سيفن اتشماي اتشماي اتشماي اتشماي خلاص موجودين ونايمين سبعة ومش هتطلع خلاص ليه لان مفيش هيجين مفيش طبعا بتتابع ولا بيرس كل التفاعلات احنا لازم نلاقي الجماعه يبقى اذا الفاكسينيشن از نوت ا سبستيتيوت فور جود هيجينيك ميجر اند باي سكيورتي اند جود سانيتيشن ماشي يا جماعه يبقى الفاكسينيشن از نوت ا سبستيتيوت فكون ده لازم تكون حافظها وعارف الفاكسينيشن از نوت ا سبستيتيوت مش ممكن تحل ابدا محل مين محل الهيجينيك ميجر سواء كان بقى هيجينيك ميجر او سبستيتيوتي او سانيتيشن كل الحاجات دي مهمه جدا على اساس عمليه اللي هي الكنترول او البريفنشن بتاع المرض كله موجود وصلت المعلومه كده طيب الفيرولنس الانتيجينيستي بقى معناه ان الفيروس لو المفروض ان هو يكون الايه؟ الانتي بودوس برضه الانتيجينيست بتاع الفيروس تختلف على حسب الانتيجين الكوبتين تدخل الفيروس يعني دي مثلا الفيروس للايه؟ لمرض الاي دي تي ماشي؟ بتحصل الاي دي تي بانتي بودوس انترا نيزر او انترا اوكلر انترا اوكلر انترا اوكلر ده البيست عشان تقدرين ان هو ده ممكن يحصل ايه؟ هو دايما التحصين بتاع الوصول بتاعه يبقى عن طريق ايه؟ نقول بس الفاكتورز او الفرق ما بين اللايف انكتيفيتي فاكسين حد يقدر يفرق لي بينهم البعض من خلال الكلام اللي انا قلته ده في حاجه او اثنين الفرق ما بين ايه؟ الانكتيفيتد مش هيعمل شيء من الفيروس ومش هيتنقل ما بين الفيروس والفيروس اللي جنبه ومش هيتنقل من مزرعه لمزرعه ثانيه خلاص؟ دي من ضمن ايه حاجات على عكس من اللايف يبقى انا بقول ان اللايف هو الانكتيفيتد يبقى فعلا النقطه اللي سميتها اللي هو الشيء اللي بتاع الفيروس اللايف هو اللي بيعمل شيء من الفيروس وخاصه مثلا زي الاي ال سي الفيروس بتاعه بيتنقل وممكن يكون الفيروس بتاعتي بتزيد كمان يعني انا قلت مثلا في الاي ال تي الفيروس لو انتقل من طاقه لطاقه تزود الفيروس كمان بتاعته تشديد اشد من الطاقه من التحصيل اللي انا حصلته. دي الشيب اللي ماشي في نقطه من ضمن ايه؟ نقط الفرق ما بين اللايف انكتيفيتد والمساله دي شيب اللايف اللايف بيطلع هو اصلا بيقول لي حاجه اسمها كونسيبتس والديوريشن الاثنين يكون فرق بينهم من بعض ولا لا قبل الكونسيبتس كوميونتي بدايه المناعه ثلاث اربع ايام في اللايف تلاقيها سريعه جدا يبقى عباره كونسيبتس كوميونتي اما بالنسبه للانكتيفيتد بتلاقي ايه؟ ديلي او سلور كونسيبتس كوميونتي ده متاخر شويه ماشي؟ لا تقعد اقل يعني المناعه تبدا من كام يوم كده بعد اليوم الاربعاء 3 4 ايام كده 5 كده كله لكن اللي اكتيفيتد بجيب جزء من الفايروس نقطه الفرق ولا الصوره نقطه الفرق النسبه الفاكسينيشن في اللايف يبقى يا جماعه جهاز ولا انديفيدوال انديفيدوال لا انا بقول في الفاكسينيشن حصلت له جاب وماس انديفيدوال وماس الاثنين انت حصلت بريك كونتر فرونت سبراي حصلت بالانجكشن لايف. اما الانكتيفيتي ينفع احصله بماس فاكسينيشن يعني بريك كونتر وكل الحاجات دي والسبراي والكلام ده مش هينفع. اما احصله بايه انديفيدوال باي انجكشن. فهمتوا يا جماعه الميثود الفاكسينيشن والكلام ده خلاص وبطل انت بتقول انت دي في فرونت ثانيه ولا مفيش لما يكون اول مثلا الميس فاكسينيشن اد لايف ولا اد انكتيفيتد اد لايف لايف الميميتي بتاعته ايه اسرع زي مثلا في اعصاب مشهوره مثلا في الفيجو عارفين الفيجو بارامتر فيروس انا نوع بقى من البارامتر مش واحد تسعه هو انا بقى واحد ولا اثنين ولا ثلاثه عند تسعه واحد فيجو بارامتر فيروس واو ماشي ده فيرو الاستريم من البارامتر فيروس ده تسيب الفيجو اللي هي الرفه والهزه بتاعت حمام ولما بتيجي بحصنها تحصن ايه؟ لايف مع ان البارامتر الاساسي بتاع الحمام انكتيفيتد يعني ممكن احصله هو ولكن انا لو حصلت انكتيفيتد اتوقع ان انا بعد قد ايه؟ بعد 10 14 يوم اقل حاجه 14 يوم فانا بحصل لايف عشان يقوم لي المناعه تجيلي بسرعه خلال 3 4 ايام القطيع اللي هو لسه او الصائر اللي لسه ما ظهرش عليه الامراض يبقى ما ظهرش عليه المرض يبقى اميون ويقدر يستقبل اللي هي عمره اللي عمره البيراميد سوري بتاع البيجنس عمره قد ايه؟ اي عمر السكوابس اكتر بتصاب اكتر من القطر خلاص؟ في اي عمر النيوكاسل خدته في السستبيلتي بتاعته بيسيب عمر معين ولا بيبحث السته بنوع اعمار معينه؟ سستبيلتي اليوم اولا كل الاعمار بتصاب بالنيوكاسل ولكن نص السستبيلتي عندي اليونج ايش وفي الفيجن السكوابس خلاص؟ بتلاقي الهزه والغفه دي في الراس كده وبضطر ان انا احصل حابب ده ميز فاكسينيشن شكلها شكل ما فيه من الفراخ الكاسي الزياده ماشي يعني ممكن يتكسر من حتايه موجوده بقدر ان انا اعمل تحصين اضطرار يا دكتور بتاع الفيجن غير ازاي؟ ازاي؟ ازاي ده يا ازاي؟ لا يعني القرار بتاعته اتعمل امتى ويجيبه منين؟ اولا انا مش راجل كوميرشال يعني مش فاتح محل الاله كده بغير فيه التحصينات بتاعتي الغير بالذات بتاعي مسجل دلوقتي ولكن اقدر برضه اجاوبك من الزاويه ان الادويه البيطريه موجوده السجلات البيطريه ممكن مع الامصار اللي حد ينتج البارامتر فيروس بتاع الحمام ده الحاجه الثانيه انا مش هبقى خبير في كل حاجه انا صناعه الدواجن دي اسمها صناعه صناعه يعني بيشتغل فيها الدكتور بيشتغل فيها العامل بيشتغل فيها الراجل بتاع العلف بيشتغل فيها بتاع الفراخ بيشتغل فيها التاجر بيشتغل فيها كل الناس دي انا دور الفوكس بتاعي هيبقى على ايه؟ على الامراض وتشخيصها وعلاجها. اما انا كون ان انا اجمع ما بين بقى الاسعار والاكمال والبس العبايه كده واقعد على المصطبه واخد بالك واقعد اقول له ايوه انا حاجه كويسه اخبارك يا عم حاجه كويسه قلت له دورك كام النهارده؟ قلت له دورك كام؟ ماشي اعرفك انا ماشي عشان تساعدني ولكن انا في دوري ازاي؟ مفيش مانع ان انا اعرف معلومات الدم مش عيب ماشي ده الدور كده عادي اولا اسماء الشركات دلوقتي عاد لا يعرض ولا تقصى الادويه البيطريه بالنسبه للدواجن 75% من السوق ده البيطري عباره عن ادويه ايه؟ دواجن اسماء الشركات رغم ان في واحد حضور كلهم استحاله الربع مستحيل تكون حاصل كل الشركات دي كل يوم والتاني تلاقي شركه طالعه تطلع ادويه كبير ستيلو وتطلع ليه ماشي وكل يعني بقى شركه وعندي ومش عندي ومين هتنسى وفيها خمس ست اصناف ولا 10 اصناف وده يا معلم وانت بقى وشطارتك هل ده هيجيب نتيجه ولا لا وانت كمان الدكتور ده مش فيه ادويه مخصوصه ماشي يا جماعه. اما بالنسبه للتحصينات في شركات كتير قوي زي انام وسيفا وفايزر وشركات كتير موجوده الادويه البيطريه موجوده في اماكن كتير مثلا هنا في مصر فشل هو موجود البارامتر بتاع الحمام ولا تجيب له تاني بتاع لا الاسود اللاسوتا بتاعي بتكلم حضرتك عاديه ممكن احصلها كامل فاكسينيشن والبيشن بارامتر فيروس كان اكتيفيت مش هينفع في الحاله بتاع ايه؟ في حاله منع من الميز فاكسينيشن لكن كبريفنتيف استخدم البيشن بارامتر فيروس وصلت المعلومه ايه الفاكتور افكتنج ريسبونس بتاع الفاكسينيشن بقى خدته في النيوكاسل ايه الفاكتور افكتنج الاميون ريسبونس بتاع النيوكاسل ساعه ما قال لكم الدكتور كان بيتكلم عن الاميونيتي وقلنا في الماتيرنال اميونيتي ان الانتي بودي بتقل الاتش ار بتاعها وان لوك كل 4.5 يوم يعني لو المناعه اتضرب عندي بتلاقي 2.3 اتش ار بتاعته يبقى انا بضطر ان انا احصل فوري لان الطائر بيبقى سيستم والمورتاليتي بتنزل 100% ماشي طب لو التحسين بقى عندي لو انا قست الاتش ار لقيته 4.5 او 5 احسن ده بعدين اعمل ايه حصل ولا ما حصلش ولا ولع في نفس اللي ولع فيه ولا شكلك بتتكلم ها حصل ولا ما حصلش بتبقى في نفس السته من المرتد بنسبه قد ايه؟ يعني الاربعه اللي ورا بتبقى في نفس السته من المرتد بنسبه قد ايه لو المناعه 2.4 او 5 ولا هي الميون اصلا بنسبه 100% ولا هي السته من المرتد 100% فاهمين الكلام اللي بقوله اصلا؟ هقول لك ايه؟ يعني انا قيس المناعات واخد بالك ولقيت الماتيرنال اميونيتي اللي عندي او حتى بعد الفاكسينيشن او حتى الخيول ما اتحصلتش خالص ولقيت ان المناعه عندي 2.3 او اقل من 2.3 في الحاله دي حصل الخيول ولا ما حصلهاش؟ حاله اليوكاسل ها؟ كده انتوا فاهمين الجدول ده انت انا عارف ان اتكلم عن مكان ميت الجدول بتاع الجسد يوقف مش فاهمين مين شاطر يحكي الجدول ده كده انا تقول انت فاهم تقول انت مش فاهم الجدول بتاع الجسد مش فاهم كده مش فاهم والله هو عم بيقول اسمعني بقى ولا تخش تتكلم مع زميلك عشان كده يقول احنا قلنا للملاعب ان كل قد ايه وان لوك كل 4.5 ايه يوم فلو الماتيريال اميونيتي نزل الطائر بمناعه متوسطه 3.3 يبقى انا في الحاله دي احصل في عمر كام؟ في عمر يوم لان انا اقل من 2.3 اتفقت معاك ان الفراخ بتبقى سته والمورتاليتي بنسبه كام؟ 100% يعني لو حصل نيوكاسل في عمر يومين ثلاثه خلاص الفراخ كده هتتضمن بسبب نيوكاسل فلما اضطر احصل عمر يوم عادي يبقى لو هي 2.3 فرضنا هي 2.5 هتبقى بلا التلوس الثلاثة هتبقى كام؟ 5 حصل عمري كام؟ 9 ليه؟ لأن الخمسة دي هتلوس الثلاثة في كام يوم؟ 9 أيام برافو عليك يبقى 4.5 في 9 يبقى أنا حصل عمري 9 فرضنا 7 7 حصل عمري كام؟ 21 شوف 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 انا ما اولا ما كنت جاي مثلا عنده الف فرخ هو بيصنع عنده احنا ما فيش هو كل يوم بيجي عند يوم 7 8 7 10 ايام في المعتاد بيحصل مستحيل مثلا يوم يعمل ما يسمى بالهوموجنايزيشن يعني ايه يعني الطائر اللي هو اميون ومناعته عاليه بتنزل بسبب النيوترلايزيشن ما بين الفيروس والانتي بودز والطائر اللي مناعته قليله للطول فبالك هتلاقي شويه يبقى العالي هينزل والقليل ايه؟ هيطلع والاثنين يحصل لهم ما يسمى في القطيع ايه؟ هوموجنايزيشن يبقى ده هوموجنايزيشن اما بالنسبه للجدول بيتكلم عن ايه؟ ايه اللي حصل لما تكون الماتيريال اميونيتي موجوده؟ لو الماتيريال اميونيتي عندي 2.3 يبقى الطائر اللي هضطر ان انا احصله عمري كام؟ عمر يوم لو 2.5 الطائر اللي انا احصله عمري كام؟ 9 7 احصله عمري كام؟ 18 ماشي؟ و عمر 7 مثلا 9 بس 9 يبقى حصلنا بكام 27 ده كمان ساينتفك يعني نظريا على الورق لازم كده لكن بقول لك تحت ظروف الفيلد دي حاجه ثانيه بقى هو دي النقطه دي عشان تقول لك ان المهتمه بالكوميونتي بتاثر بالذات في الدنبور في الدنبور برضه تلاقي ان المناعات الاميه بتاثر مش حصل بروت سترين او انترميديت بلس ستريم زي 228 اي او اللي هو الاي بي دي اي بي دي بلين اللي هو نص ستريم من ايه من تحسينات الجمبور. فاكر تحسينات الجمبور كم نوع ولا انت فاكر اي حاجه من يسرح مايلد انترميديت بلس انترميديت بلس اللي احنا بنسميها حل اللي هو بوكس كل واحد اطباق سنة في السوق الـ D78 ده من مايلد خلاص. في انترميديت زي IBDL وفي انترميديت بلس او بوكس كريم في حاجة سنة D28 او اللي هو الـ IBDL كل ده نوع تحسينات موجودة وبقول لك بتبقى على حسب ايه ان انا بختار التحسين ده على حسب الماتيريال ايه يا جماعة على حسب ايه الماتيريال كيميلي والماتيريال دي بتقاس بقى لما بالرايزر بتقاس بالاكر شيب بريستيشن بتقاس بالجمبور وصل بالاتش اي بتقاس اصلا بالاتش اي بتقاس وصل بالجمبور بالايزر خلينا نطلع بالايزر ف او بالسيرم ميتوريزيشن تيست في دي استخدام اسمه سيرم ميتوريزيشن بقيس المناعه بيها واحد على مش عارف كام زمان بتفكر بقى في الكلام ده زمان عمليه واحد على 200 واحد على 500 خلاص لو المناعه عالية خالص لو هي هايبر ترما انت بودس بيقول ان في الحاله دي بضطر ان انا احصل تحسين يا جماعه عشان يقدر يستخدم المناعه دي اللي هو البوكس اللي هي البوك ايه بوكس. يبقى اذا مش في كل الاوقات التحصين ينفع لو المناعه عاليه مش هينفع معايا ومش هتزود لي في المناعه خلاص هيحصل ما يسمى بالنيوتراليزيشن يحصل ايه نيوتراليزيشن للايه الانتي بودس دي. حاجة تانية غير الماتيريال الاميونيتي بتأثر في الاستجابة المناعية بالنسبة للقائد ايه هي؟ البارازيتيزم والنيوتريشن. فتخيل ان طلع في بارازيت زي الكوكسيديا او البروتوزوا زي الكوكسيديا في اي بارازيت زي الاسكارز بتقول ان الاميون ريسبونس بتاعه بيبقى ايه؟ بيبقى ضعيف خلاص؟ برضه النيوتريشن عندنا البارازايت الماتيريال الاميونيتي الميزوكو فاكسينيشن خلاص؟ اللايف او انكتيفيتد فاكسين يبقى نوع الفاكسين نفسه كل دي حاجات بتاثر حاجات راجعه للطائر نفسه اللي هو الايه الاميون سبريسيف ديزيز. لو انت تخيل ان الطائر فيه مايكوتوكسيكوزس هل الاستجابه المناعيه بتاعته هتبقى مظبوطه؟ المايكوتوكسيكوز ده اميون سبريسيف خلاص. في امراض اميون سبريسيف ديزيز فايرال ديزيز اميون سبريسيف خدوا منهم ايه؟ خدوا الجمبور برافو عليك لسه هتاخدوا ايه؟ تشيكن انيميا هتاخدوا ايه تاني؟ المايكرو بلازما دي مش فايروس بقى انا عايز الفيروسات تعرف تعمل ايه؟ ها؟ المايكرو بلازما دي مسبسه فعلا والسالمونيلا هي مسبسه والمايكروتوكسيكوز مسبسه ولكن الفيروس تشيكن ان ايجي والكمبور وايه تاني؟ ميركس والنيوكاسل صح ميركس والنيوكاسل سيكشن دي مجمع حاجات كتيره يا جماعه حاولوا تقروه وتستفادوا من ايه؟ من ان هو ما يسألك غالبا في الشارع يسألك في حاجات احنا بنتكلم فيها. بعد كده عمليه الريفاكسينيشن انا البوستر فاكسين البوستر فاكسين لما بقيت افيد برايمري فاكسينيشن بعد الموشنايزيشن البوستر فاكسينيشن ممكن يفيدني وممكن احيانا في الريفاكسينيشن بقى ريبيت فاكسينيشن باستمرار تضرني. يعني انا البوستر فاكسينيشن بالنسبة للفاكسينيشن بقى في حاجات أساسية بالنسبة للفاكسينيشن اول حاجه يو هاف تو فولو اب بالنسبه للفاكتس اند الكونديشن بالنسبه للفاكسينز يو هاف تو فولو اب انستراكشن اند ريكومنديشن باي مانيفاكتشر اوف ذا فاكسين. يعني الشركه قالت ان انت هتحيل الفاكسين ده على قد كده ميه مستر دوت او قد كده صلايه. انا بتابع التعليمات اللي الشركه قالت، قالت ان الجرعه دي الفاير ده بيكفي 1000 طائر خلاص انا احله على اساس ان انا هحصمه على 1000 طائر. ينفع بقى هو قال لي 1000 دوز اهو ينفع احصمه 2000 لكن ممكن اقل. اه ليه قال ينفع ان انا اقل عن 1000 وما ينفعش ان انا ازود عن 1000 ليه؟ عشان ما يحصلش لو زودت عن 1000 تاثر اسي. طب دلوقتي انا كل انتوا فاهمين السؤال الاول؟ ايوه. السؤال ان ده 1000 دوز هيبقى الفايل ده 1000 دوز اديه 1000 طاقه ينفع اديه 500؟ اه ينفع ينفع ينفع ينفع ينفع الدرع ينفع وينفع ازود الجرعة. طيب ازود الجرعة بس ليها حدود. يعني انا مثلا بيقول لي كل طائر حاجه اسمها ايفر ريفيكتيف دوز 50 كل طائر 10 مسموح لي 10 و7 تعرف 10 و7 دي معناها قد جرعة قدام الطائر 10 اضعاف الجرعة لان ال 10 و6 عشان تزود تزودها ب 10 و 7 يبقى معناها ان انا زودت الجرعة 10 اضعاف يبقى انا اديت 10 اضعاف للطائر مش هيحصل ايه يسمح لك 10 و7 10 و8 يسمح لك عادي خلاص. لكن 1000 دوز اوزعهم على 2000 طائر بيقولوا عليها ستريتشنج للدوز او اوفر ديليوشن للفاكسين اللي عندي خاصة ان هو لو كان مثلا ايه بالدريبت ريبورت. يبقى انا لما احل لو انتوا فاكرين في نيوكاسل كنتوا كام كان لكم وهنحنا بنحل الفاكسين دوت الديليوشن بالنسبه للووتر بيبقى قد ايه كميه الميه اللي انا بحل فيها بحسبها ازاي؟ 30 سم لو هي بالبراشنج لو 3 سم لو انجكشن واحد فايل حل على كده. الكلام ثاني مش تمام. السؤال الاول برضه ثاني ان انا اعمل ديليوشن للفاكسين اللي عندي بالبوتر تستر بوتر احل دي على قد ايه لو انا احلها على الميه بالنسبه لغايه الطائر عمري 10 ايام اضرب العمر في العدد اضرب العمر في ايه؟ في العدد احلها على قد ايه ميه اضرب العمر في العدد العمر قد ايه 10 عدد واحد 1000 واحد يبقى على 10 لتر ميه يبقى انا احل على 10 لتر ميه على الميه 1000 دوز عمر 10 طلبات. فاهمين حاجه يا جماعه؟ يبقى انا لما بعمل ديليوشن لها كالكوليشن اساسيه ده حساب محير لان ما ينفعش ان انا مثلا اجيب على برميلين ميه واحلها اقول ان انا بحليت الفاكسين اهو وما ينفعش احل مثلا على كميه بسيطه خالص. انا احل على اساس ان الحد ده هيشربه وبعطش قبلها لازم تعطيش وبحصل الصبح بدري. ليه بحصل الصبح بدري؟ الفجر كده بعد الفجر عشان الستريس عشان ابعد عن مين؟ الستريس ايه بقى عشان ابعد عن اشعه الشمس لان اشعه الشمس بتقتل الفيروس ده فيروس حلق ماشي يبقى انا ببعد عن الشمس ما دي ستريس برضه ليه؟ عشان كل الرياضه ما تلاقيش اي ديسنفكتنت او اي سانيتايزر بيحصل له ايه؟ طبعا طبعا السكين دي بتبقى 2 جرام او 1 جرام على اللتر بفائدتها ان هي بتخلي الفيروس لايف لمده اطول والحاجه الثانيه ان هي بتمنع اي وجود اي سانتايزر او اي سيرفيكت موجود ايا كان بقى كلور او غيره فبيتنين فيروس من اي سانتايزر موجود. فاهمين الكلام اللي بقوله ده يا جماعه؟ كلام بقوله ببساطه ولكن نتيجه اللي بقى تلاقي الدنيا كلها ايه؟ اخوف الحوار بدا يزهق منه لان يعني انت مش فاهم وانت بتزهق منه. اتكلمنا على تعريف يعني ايه فاكسينيشن يعني ايه فاكسين يعني ايه فاكسين برودكت بيحتوي على لايف فايروس يكون اكتيفيتد. بالمناسبه لو هو ايه اكتيفيتد بكتيريا بيسموه ايه؟ بتوع قبل كده بكتيريا صح كده. وفي امراض بكتيريه بتتحسن ولا لا؟ قلناها الكوليرا كويسه ماشي. طيب قلنا ان في حاجه اسمها الميكانيزم الاميونيتي في نوعين من الاميونيتي في انهيرتد وفي ايه؟ اكوايرد. والاكوايرد نوعين بس الكويت وفي انواع من التحسينات في لايف وان اكتيفيتد هيك عن حاجه اسمها سابيور فاكسين او في كلوب فاكسين خلاص. ان في فيروس بناخد الابيتوب او اللي هو جزء من المناعه زي الاتش مثلا وبنحملها على فايروس ثاني ما بقاش هنستخدم مين الكاسيس في الوان ناخد الاتش اللي هي مسؤوله عن المناعه اللي هي الحمايه البروتينيه مسؤوله عن الاميونيتي بتاعه الفيروس ده وبنحملها على هيربس فايروس زي هيربس خلاص ونحصنها بعد ما حصلنا في وقت واحد مرضيه حصلنا ميريك حصلنا مين خلاص الحمل ناخد الاتش مش انتوا عارفين مش هكبت الفيروس بتاع النيوكاسل اللي هي الباراميبس او الانفلونزا بروستوميبس في السبايكس اللي بره الخارجيه في نوعين في اتش وفي ايه الاتش اللي هي مين والاتش اللي هي مين بيبقوا سبعين اتحاد مين لا فاكر بقى انا لازم اقدرها معايا ماشي ولا هتبقى زي ايه بس مش خالص اللي هم البروتينين والنيوراميدز مخصوله شكل مين باراميبس الكورس ميكس بتحل الكورس ميكس البارامتر بتكون في الاتش اصغر خلاص الهيب اجلوتينين بيبتدي يعمل الاجلوتيشن مع الار بي سيز النيوراميدز بيعمل ايه بيعمل ديليوشن ديليوشن عند حاله الايه الار بي سيز وخدته في الاتش او اتش اي ايه الفيروسات اللي بتعمل هيب اجلوتينيشن ليه انفلونزا ونيوكاسل طيب ايه بعد الكونسنتريشن انزيم 3 وايه ثاني والمايكوبلازما وايه تاني اخر واحد بقى عشان تبقوا خلصتوا خلصتوا خلاص بس بقى خلصت النقطه دي الادن فايروس النظام دي بقى يعني ايه كده 5.5 كده كده سيبوا يعني كويس كده حاجه كويس طبعا في ناس نيجي من العسل دول يبقى نتكلم بقى شويه عن دريكنج ووتر فاكسينيشن بعد ما اتفقنا ان دريكنج ووتر فاكسينيشن ما عادش تتنفس من ساعه ل ساعتين دي من ساعه ساعتين كفايه من ساعه ساعتين من ساعه في الصيف وساعتين فين في الشتاء وين حصلهم الصبح بدري والساعه 6 الصبح كده وراك فراخ بقى وشغل ماشي ما تنامش وتقوم تعطش من الصبح من ساعه ساعه ساعتين كده وبعدين الميه اللي عندك لازم تكون مواصفاتها ايه طبعا تكون نظيفه طبعا كلين وما لا لون ولا طعم ولا ريحه ولا اي حاجه خالص والحاجه الثانيه ما فيهاش ايه اهم حاجه ما فيهاش كلور دي كلوريت الووتر ومعنى ان ما فيش فيها كلور اعمل فيها ايه عشان الكلور ازاي يا راجل حط على شاب حط على شاب لا اسكيم دي مين كانوا مضيفوا على شاب حاجة تانية مش عشان الكلور بقى مش هتشيل الكلور خالص هو هساعد ان هو يكون خالص لكن انا شفت الكلور ازاي حط على شاب شوف الكلور ازاي غالي صوتك بقى غالي غالي نغنيها ابسط حاجه ان انا سخن واسيبه يبرد انا لو سخنت الميه بتاعتي تقدر تشيل الكلور ولا ما تشيلش تشيل ولا ما تشيلش لو سبت طبعا في ناس بقى بتحصن ببراميل ميه وخزانات ميه كتير طبعا هقعد بقول له اغلي وما تغليش وبتاع اقعد بقى حط شبه محمد ليه بقى ما لي ساعه ولا حاجه 10000 عمر مثلا 30 يوم سيب كده هتكمل مزيد في الميه عايزه هو 10000 10 امبولات الناس كان كل 1000 بس دكتور صوديوم بس ما في حاجات كيميكال ماشي في حاجات كيميكال اسمها صوديوم ايه بقى عشان في الاخر في ساعه ضغط على المهم انا كنت واقف فين بنعمل ايه بقى البرنامج الميه ده انت ما حسبتليش 10000 كام لتر الميه 10000 طاير عمر 30 يوم بس كده العدد بالالف بالواحد يعني 10 بس 13 300 30 يبقى كام 300 لتر ميه كبير لا يعني انا اقعد اقول لك واحد من 10 مرات في اليوم عشان 10000 يشربوا ويدخل ماشي ونحصلهم بقى كويس عشان نتكسر ف 300 لتر ده يا اخواننا هنعمل فيهم ايه يا اخواننا جماعه زي ما هم مربعين ان شاء الله نكس ان شاء الله نكس نيوكاسل اخضر يلا ليك الله بعد ساعتين ها بيقول لك ساعه خلاص وبعد ساعتين قبل الايه المره السبراي ميثود بقى الفاكسينيشن حل الفايل بقى انت تدوس على قد ايه قلت في الدريب من الغطا هتلاقي الامر فين العدد ده ابسط حاجه كلها بتسالك او باي طريقه كان كان واحد هي دي اقرب حاجه مع ان لها شويه اكسبشن كده بس خلاص اعرف بس العمر في العدد فاهم البلد اللي في الارض البيضاء كده الكلام ده يعني ايه بيشوف بسيط اكتر من الشتاء بيشوف بسيط اكتر من نسب بسيطه في اختلافات في العمر والعدد ولكن مثلا هات لي انترا اوكل او الاستيميشن انا احلها على قد ايه دي 1000 دوز هي عايز انترا طبعا كل اللي حصل ايه هي الدروبر اهو دروبر ماشي ونقطة واحدة في عين واحدة لكل حاجة لكل فرخة لكل حمامة حالة الكاس الفرخة فأنا لما أقول لك أحلها على قد ايه كده قول لي كده رقم 5 سم ماي أولا بحلها على محلول ملحي يعني صلايب ما بحلوش أحلها على ديستر بلوك ماشي ده كمل ها قول لي رقم كده احفظ لي رقم كده بس كم سم مثلا كم سم ماي أو كم لتر مية ماشي انا عايز احلها بقى بحيث ان انا هقطر في عين واحده لكل فرخ نقطه بص يبقى حل دي على كام نص 10 لتر انت قلت لي طب واحد قال لي انت بقى 10 سم انا عايز نقطه واحده نص لتر نص لتر شرطها ان انت تصبر على كده لما حد يعمل ايه ما فيش بقى عايز بقى كده في المزرعه والبلد هو مثلا الفرخ والبلاقه في الوقت الثاني ماشي حصل ماشي فهو التحصيل مش شروط من ضمن شروط يا جماعه في الطريقه ان انا اتاكد ان الفرخ ايه حصل له والحاجة الثانية بالنسبة للسبراي بقى لها شروط الراجل طبعا لان الفيروس ده ممكن يعمل له انفكشن لازم يلبس ماسك لازم النزل بتاع الرشاش بتاعته حسب فكرها يعني في موضوع في فرنسا في مراجع كتير تسال يا ابني ده ده النزل دي الفتحه بتاع مين بتاع الرشاش ده بالسبراي دي بالظبط هو مدورين ليه بقى ايه لكن كل بليب ابيض بقى وفي بلد دي ما هياش الشتيكه يعني زي المايه كده الشتيكه باينه عليه. والحاجه الثانيه قلت لك شرط في كده اما الاسبرين الرشاش بتاعي يبقى على مستوى راس الطيور الشباب ما يرش بقى في السقف اقول انا هرش اهو ماشي انا هرش على مستوى راس الطيور ماشي احل بقى الفاكسين بحاجه الاسبرين رجعنا بقى تاني نحل الفاكسين احله على كم قد ايه ميه كل واحد في الرقم اتفضل انت قلت نص ها 10 لتر عرفت ان انت رقم قد ايه الاول كام 5 خلاص انا ممكن يعني اكثر بين ناس في ناس بتستهلك بتخليها 50 ماشي في ناس بتستهلك الاول كده بتخليها 25 لو قلت في الرينج ده ماشي لكن ما تقوليش لتر ونص لتر حاجه في البيت في الانتر اوكن بتاع المغرب خالص لكن لو قلت لي فريج من 25 ل 50 هيبقى انت مظبوط صح تعال بقى للسبراي قول لي بقى الفريج بقى من كام لكام كده برضه هتبقى صح السبراي برضه مش هتزود اول ثاني 5 ل 10 حل برضه بقى زي دي عشان نرشها بالرشاش بقى واخد بالك وهرش بقى ايه بالرشاش بتاعي 8 ل 10 من متر النزل واخد بالك تكبس الماسك بتاعي من 8 ل 12 هضمر المكان شويه كده وانت ما تقدرش تستني شويه تلاقي نفسك 8 ل 12 لتر شيل كام لتر ده؟ من 10 ل 15 لتر من لتر ونص لتر ما لو 10000 طائر انا كنت بتكلم عن 10000 طائر والله بطار مين حصل دي كام دول غالبا بحسب بقى 10 اكس دي كنت بدور الناس اللي خدت اللي كسر يعني 10 اضعاف جرعه الايه البولت دوز فانا لما بحسب الجرعات بحسب ان الجرعه 1000 دوز دي تكفي لي كده ال 1000 طائر الفراخ 6 على 6 100 اسمع 10 ماشي ما تقلقش انت بس كده كده كل المصر دكتور تحل الميه 300 ماشي 10000 بس هم 10000 عايزهم الشغل تجيب كام امبوله الاول 10 امبولات 5 لتر كم لتر؟ 5 لتر 5